طارب جناح طائر حب غرامي يا مقتدى الخاملك ابعد سلامي انا شوف المحب محتار محتار شلون اشوف المحب محتار محتار يملش بلي الصدر بركان بيا الفجار الصبر ويحتذر من شوق ما صار الصبر ويحتذر من شوق ما صار انا اكتب من عمي علي يحب عال وجن بركان لو صار ما تحدر الضلع والعجبة والننسمة عيني دمي الدمع مو ما يهمى عيني دمي الدمع مو ما يهمى ما حضرت سامي لك أحضن سامي أنا أحضن سامي أنا أحضن سامي امليك حسرة وقف بحضرتك امليك حسرة صوتي قلبي اشتعل شايل على ضلوعته ينحن لهالجبل ويصير دمعة ينحن لهالجبل ويصير دمعة شوقي لك تبجي الكلامي انا تبجي الكلامي انا صرت بهواك مجنون بس بحبك صرت بهواك مجنون شفت الجمر حسرت وتنطر حزن دمعتي صار الدمع سلوتي عايش ومدفون صار الدمع سلوتي عايش ومدفون بركاني لك شوقه يا مين شوقه يا مين شوقه يا مين شوقه يا ملك أبعد سلامي أنا طارق جناح طير لك حب وغرامي أنا.